منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما إنه لا يحب المستكبرين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة

صدق الله العظيم.